أو حكم موت المولد حقيقة. فلان مات، عارفين كده ما معنى يموت حكما؟ يعني يغيب، واحد يغيب يسافر ويقعد سنتين ثلاثة لا حس ولا خبر، لا بيتصل بالتليفون ولا بيبعت جوابات، ها؟ فهنا ايه؟ أهله يتضرروا بغيابه فيرفعوا للقاضي، فالقاضي يحكم بإيه؟ بموته. يبقى الشرط للمسبب مثل موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة الوارث وقت وفاة الموروث، فهما شرطان للإرث اللي هو موت الموروث وحياة الإيه؟ الوارث، فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبة. يبقى ده أقسام الشرط من حيث تعلق بالسبب والإيه؟ والمسبب، في شرط للسبب وفي شرط للإيه؟ للمسبب. طيب أقسام الشرط باعتبار مصدر اشتراطه، ده تقسيم تانه، اعتبار تاني، أقسام الشرط باعتبار مصدر اشتراطه. من الذي جعل هذا شرطا؟ خد بالك هذا الشرط ينقسم باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين، شرط شرعي وشرط جعلي، شرط شرعي وشرط ايه؟ جعلي. أما الشرط الشرعي فهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، أي أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء. مثال الشرط الشرعي: بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه. ربنا قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم إيه؟ أموالهم. يبقى مال اليتيم لا يدفع إليه إلا إذا إيه؟ بلغ سن الرشد واختبر فصلح للتصرف، والتصرفات والعبادات والجنايات، زي شرط الولي والشهود في الإيه؟ في النكاح. أما الشرط الجعلي فهو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف، إرادة الإيه؟ المكلف. يبقى الـ الـ الـ الشرط باعتبار مصدر اشتراطه ينقسم قسمين: شرط شرعي وشرط إيه؟ جعلي. شرط الشرعي من الذي اعتبره؟ الشارع. أيوة. الشرط الجعلي المكلف هو الذي إيه؟ أراده. كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، أو التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقف ونحوه. وهذا الشرط اللي هو الإيه؟ الجعلي على نوعين: الأول ما يتوقف عليه وجود العقد، ما يتوقف عليه وجود الإيه؟ العقد، بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط، يجعل تحقق العقد معلق على تحقق إيه؟ الشرط الذي اشترطه. ولهذا فهو من شروط السبب، مثل تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء. واحد بيستلف سلف، واحد بيستلف إيه؟ سلف من إنسان، فقال: هات كفيل يكفلك، هات كفيل يكفلك. فجي الكفيل قال: أنا أكفله بس بشرط إيه؟ أن يعجز عن القضاء. أما إذا كانت معاه فلوس ومالط وما رضاش يدفع لك، أنا ما أضمنوش في الحتة دي، أنا أضمنه لو إنه هو عجز عن القضاء أنا إيه؟ أسدك. إما هذا شرط إيه؟ جعلي. أو تعليق الطلاق على أمر، كأن يقول الزوج لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، إن خرجت فأنت إيه؟ طالق. فجعل خروجها شرطا إيه؟ لطلاقها. هذا يسمى الشرط الإيه؟ الشرط الجعلي، وهو النوع الأول ما يتوقف عليه وجود الإيه؟ وجود العقد. إن خرجت فأنت طالق، يبقى متى يوجد الطلاق؟ إذا وجد الشرط وهو الخروج، ما خرجتش يبقى لا يقع الإيه؟ لا يقع الطلاق. ويسمى هذا النوع من الشروط بالشرط المعلق، والعقد المشتمل عليه يسمى بالعقد الإيه؟ المعلق. الشرط المعلق والعقد الإيه؟ المعلق. زي واحد مثلا بيبيع عربية،

وبعده وما هي أنواعه. يبقى ما هو المانع وما هي أنواعه. المانع هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه. شحنا قلنا المسببات لا تترتب على أسبابها إلا بإيه؟ توفر الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. يبقى إذن المانع بقى إيش هو المانع؟ ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلان. وهو نوعان: مانع للحكم ومانع للسبب. الأول مانع الحكم هو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه، وإنما كان المانع حائلا دون وجود الحكم لأن فيه معنى لا يتفق وحكمة الحكم، أي لا يحقق الغرض المقصود من الحكم، كالأبوة المانعة من القصاص. مش احنا قلنا القتل السبب للإيه؟ للقصاص، بشرط أن يكون القصاص إيه؟ أن يكون القتل إيه؟ عمدا عدوانا، عمدا إيه؟ عدوان. جي واحد قتل واحد عامدا متعمدا، يبقى وجد سبب الإيه؟ القصاص. وجد إيه؟ سبب القصاص. هاتوا القاتل دين اقتلوه، هاتوا القاتل من الإيه؟ من القصاص. يبقى الأبوة منعت من الإيه؟ من الحكم. ده اسمه مانع الإيه؟ مانع الحكم. فالأب لا يقتل قصاصا إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا، وإن كانت الدية تلزمه، عليه الدية بس إيه؟ لا يقتص منه، لأن حكمة القصاص إحنا بنقتل القاتل عمدا ليه؟ للردع والزجر، عشان الغير يرتدع وينزجر. قال: وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقة على الإبن يكفي لزجره وردعه. فإيجاب القصاص على الأب لا يحقق حكمة القصاص والغرض منه وهو الزجر والردع. فالأب لا يقدم على قتل ابنه عمدا وعدوانا إلا في أحوال شاذة لا تستدعي تقرير القصاص منه، بل تستدعي استثناءه من القصاص، كما أن الأب سبب حياة الابن فلا يكون الابن السبب إيه؟ إعدام أبيه. يبقى اسمه مانع الإيه؟ مانع الحكم. مانع الإيه؟ الحكم. أما مانع السبب فهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ويحول دون اقتضائه للمسبب، لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب. مثاله: الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة. واحد عنده 20,000، يبقى ملك الإيه؟ النصاب، وحال عليها الحول، وحال عليها الإيه؟ الحول. يبقى وجد سبب الإيه؟ الزكاة، ووجد إيه؟ شرطها. ووجد شرطها. تعالى يا عم طلع الزكاة، أنت معك 20,000 طلع الزكاة. قال: ده أنا عليا 30,000، ده أنا مدين بإيه؟ ب30,000. وجاب الوصولات الأمانة والشيكات اللي هي بتقول هو مدين ب30,000. يبقى هذا عليه الزكاة ولا معلوش؟ معلوش. ليه؟ وجد مانع منع من الإيه؟ السبب. وجد مانع منع من الإيه؟ السبب. قال: الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة. فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملكية النصاب مظنة الغنى، والغنى قادر على عون المحتاجين، والغني قادر على عون المحتاجين، ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة وهو الغنى ويهدمه، لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب، من مال مالك النصاب ليس ملكه على الحقيقة، فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى، فلا يكون في النصاب المغني المعني الذي من أجله صار سبب للزكاة، وبالتالي لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه وهو وجوب الإيه؟ الزكاة. ولذلك بيقول لك في الزكاة كده: أن يكون المال مملوكا ملكا إيه؟ ملكا تاما. أن يكون المال مملوكا إيه؟ ملكا تاما. مثال أيضا: قتل الوارث موروثه. قتل الوارث إيه؟ موروثه. فهو مانع للإيه؟ للسبب، كالقرابة ونحوها.